تفسير الآية 52 من سورة يونس، يقول تعالى: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. أي هذا تأكيد لذمهم ولومهم وزيادة في ندمهم وألمهم بعد أن نزل بهم العذاب. أي ثم يقال يوم القيامة للذين ظلموا في دنياهم، أي ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، يقال لهم ليكون ذلك عذابا نفسيا أليما إلى جانب العذاب الجسدي المؤلم. استشعروا ألم وتذوقوا عمليا مرارة وشدة وفظاعة عذاب الدوام في النار الشديد المحرق الذي لا يوصف بكل أشكاله المتنوعة المتزايدة غير المتصورة المؤلمة المدلة. هذا ويراعى أن الظالم يخلد في النار إلى ما شاء الله إذا كان ظلمه كفرا أو شركا أو نفاقا من النوع الذي يظهر خيرا ويخفي كفرا، ويعذب فيها لفترات لكن دون خلود على قدر ظلمه أي شره إن كان فاسدا أو مجرما أو نحو هذا. قوله تعالى: هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، أي هل تجزون بغير ما كنتم تعملون، أي لم تجازوا أي تعاقبوا بشيء زائد عما عملتم في دنياكم ولكن بمثله، أي لم تظلموا ولو بمقدار ذرة، وإنما عوملتم بكل عدل بما يناسب أعمالكم السيئة.